بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قل النسيان وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس الخامس بعد 800، ونحن مع قول الشيخ: وواجب النصب إمام عدل بالشرع فاعلم لا بحكم العقل. إذن الحديث ها هنا يتناول قضية وجوب نصب إمام يسوس هذه الأمة، يرعى مصالحها، يطبق شريعتها، يصون مقدساتها، يحفظ أعراضها وأموالها، يدفع عنها أعداءها. لما قال وجوب معنى ذلك أنه يخاطب الأمة كلها من أولها إلى آخرها، ذلك أن الوجوب إما أن يكون عينيا وإما أن يكون كفائيا. لا يجب على كل فرد من أفراد هذه الأمة عينيا أن يقوم بنصب خليفة، وهذا لا يتأنى ولا يتسنى ولا يطبق، وإنما خوطبت الأمة كلها بوجوب نصب إمام عدل موصوف بالعدالة. وقد مر معنا ما يتعلق بما اتفق عليه الفقهاء في صفات ذلك الإمام وما اختلفوا فيه أيضا من هذه الصفات. لما قال وجوب، نوديت الأمة وخوطبت الأمة بهذا الوجوب، فإن قصرت أو تقاعست أو تركت أثمت كلها، وهذا هو حكم الواجب الكفائي. تطالب الأمة كلها بالواجب الكفائي، فإذا ما قام به بعض هؤلاء سقط الأمر أو الوجوب عن الباقين، وللذين قاموا بهذا الواجب الكفائي لهم الثواب والأجر عند الله تبارك وتعالى. أيضا لما قال وجوب، كأنما نفهم منه، وأرجو الله عز وجل أن يكون هذا الفهم صائبا لا مصيبة، أنه ليس هناك نص، لأنه لو كان هناك نص لما طلبت الأمة بوجوب القيام، حيث جاءت الشريعة تنادي الأمة وتوجب عليها أن ينصبوا إماما عدلا. مع ذلك أنه ليس هناك نص، إذ لو كان هناك نص لما طلبت الأمة بمثل هذا القيام. ربما وجدنا أنفسنا أمام أخطر مسألة حقيقة، ولا أبالغ في هذا، مرت على الأمة المسلمة، وهذه المسألة هي نصب إمام بحكم الشرع، ودل هذا على أنه ليس هناك نص. من زعم أن ثمة نصا إنما جاء ينص على فلان وفلان وفلان، هؤلاء طرحوا مثل هذا الطرح، وربما استندوا على وقائع أو ظواهر لا تدل على هذا دلالة قطعية، بل ربما كانت دلالة ظنية. ثم إلى يومنا هذا ما زلنا نعاني من مثل هذا الأمر، علما بأن الصحابة رضي الله عنهم أعرف بمثل هذا الاتجاه أو التوجه من كل من جاء من بعد جيل الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. وحيث اتفق الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم فسارعوا إلى سقيفة بني ساعدة وبايعوا الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه، وكان في السقيفة كبار الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، دل هذا على أنه ليس هناك نص. الذي وقع فيه أولئك الذين عاندوا أو سلوا خنجرا طعنوا به وحدة هذه الأمة، هؤلاء وجدوا أنفسهم أمام مأزق. طيب، كل الصحابة سارعوا ليبايعوا، مع ذلك أنه لا نص، هم قالوا هناك نص وخالف الصحابة، ولذلك ربما كفر الصحابة رضي الله عنهم من قبل هؤلاء، فوقعوا في مثل هذا المأزق الخطير. تكفير الصحابة الذين أثنى الله عز وجل عليهم، تكفير الصحابة الذين بلغوا شرع الله عز وجل، تكفير الصحابة الذين بذلوا أرواحهم وأموالهم رخيصة في سبيل الله، جيل الصحابة الذين كانوا قرابة 10,000 فقط في جيش أحاط بالنبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح الله عز وجل عليه مكة المكرمة، جيل الصحابة الذين خاضوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم معركة بدر ومعركة أحد والخندق، هؤلاء إذا ما قرأت الآيات، ونرجو الله عز وجل أن ييسر ليقرأ الآيات التي أثنت على الصحابة، هؤلاء يبعد عنهم كل البعد أن يخالفوا النص لو كان هناك نص. وحيث دل الواقع على أنه لا نص، الواقع حيث سارعوا إلى اختيار خليفة، إذا ليس هناك خليفة عينه الرسول صلى الله عليه وسلم، دل هذا على أن ما عليه الصحابة رضي الله عنهم هو الصح، هو الصواب، هو الحق، وما وراء ذلك إنما هو نزغات. ربما يأتي السائل يقول: أكان هناك أجماع في بيعة الصديق رضي الله عنه؟ وربما طرح الطارح فقال: مثل فلان وفلان من الصحابة ربما بايعوا متأخرين. كل ما يمكن أن يقال في شأن بيعة الصديق رضي الله عنه، ثم الفاروق، ثم عثمان، ثم علي رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين، نقول عمر وعثمان وعلي كانوا جنودا في خلافة الصديق. وعندنا أمثلة كثيرة، نحن لا نختلق الأخبار ولا نوجه الوجه التي إنما ترعاها الأهواء والشهوات والمناكف لهذا الإسلام وهذه الشريعة. إذن يمكن أن يقع ذلك لا مانع، ولكن ضع في الحسبان أن الصحابة رضي الله عنهم لو اختلفوا ما يختلفون لنقض الحق، ما يختلفون ابتغاء هذه الدنيا وأن ينصبوا أنفسهم في سدتها، وإنما إذا اختلفوا يختلفون في الوسيلة التي بها ينصرون الحق. كلهم يريدون الحق، ولكن السبيل إلى تحقيق الحق ربما اختلفت وجهة نظري مع وجهة نظرك، ولا منع من هذا. ويمكن أن آتي بشاهد، والمسألة حقيقة تحتاج إلى بسط أكثر، لكن لا مانع من هذا. لما وقعت الردة بعد انتقاله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وامتنع بعضهم عن أداء الزكاة، طرحت القضية بين الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. كان جل الصحابة، إن لم أقول كل الصحابة ما خلى الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه، يريدون أن يؤجل قتال مانعي الزكاة صيانة للطاقة التي ما كانوا يمتلكون سواها، ليوجهوها إلى قتال المرتدين. ثم اتفقوا، إذن اختلفوا. ولعل من الآراء التي طرحت أنه عندنا قوة محدودة، وإرسال أسامة بن زيد الذي عقد له الرسول صلى الله عليه وسلم الراية وتوقف عن النفاذ تنفيذا لأمره صلى الله عليه وسلم، قال هذا كان خلاف بين الصحابة أنه أرجع إرسال أسامة لئلا يغير أعداء الله عز وجل على المدينة المنورة. ثم شرح الله عز وجل صدر الصحابة رضي الله عنهم. أي خلاف يمكن أن ينقل إلينا عبر التاريخ، عبر وسائل الأخبار عن الصحابة، كن على يقين من أنهم كانوا يدون الحق وكانوا ينصرون الحق، لكن ربما اختلفت الأساليب في نصرة الحق. ولذلك من الفقه المقرر أنه لو تقاتل الطائفتان على الملك فهذا التقاتل فتنة، وعلينا أن نكسر السيوف على جبل أحد، لا نشارك في الفتنة، لأنهما يتقاتلان من أجل الملك لا من أجل نصرة دين الله تبارك وتعالى. هذا ينبغي أن يعيه أولئك الذين ما زالوا يركبون رؤوسهم ويلحون، مع أن العصور كلها طويت، لم يعد هناك مجال. يا ترى أيهما أفضل، أبو بكر أم عمر أم عثمان أو علي رضي الله عنه، أيهما أحق، أيهما جاء به النص، ما جاء النص، إلى آخر ما هنالك. نحن الآن ما بحاجة لكل هذا الطرح من أوله إلى آخره. الإسلام الآن في خطر، لب الإسلام، القرآن يهاجم والسنة المطهرة تهاجم. إذا نحن في مأزق حقيقة. يعني إذا كانت هناك حرائق حاضرة وتشتعل البيوت منها في أرجاء الأمة الإسلامية، أفينبغي نحن أن نغض عن هذه الحرائق ونتشاور يا ترى أيهما أفضل، علي أم عثمان رضي الله؟ لا عثمان، لا علي، لا أخي، لا علي ولا عثمان، الله يرضى عليكم. إذا نرجع لنقول هذا البحث لعله من أخطر البحوث، لأنه منه بدأ انشقاق وتوسع بناء على تورمات فكرية أو سلوكية زجت في هذه الأمة. قرأت لأحدهم وهو من المناكفين يقول كل الصحابة ارتدوا إلا 4 أو 5. تصور أنت على هذا الفشل غير المباشر الذي نسب للرسول صلى الله عليه وسلم في التربية، مدرس من المدرسين ربما يفشل في تعليم 10 من الطلاب لكن لا يفشل في تعليم جيل من الطلاب، يمكن، لكن أن يقال عن الرسول صلى الله عليه وسلم كل التربية وكل الجهود التي بذلها كل الصحابة الذين راعاهم عليه أفضل الصلاة والسلام كلهم ارتدوا، من أجل ماذا؟ من أجل أن يبايعوا الصديق رضي الله تبارك وتعالى. نقول حنانيكم تأنوا، ارجعوا إلى الصواب حقيقة وتعالوا بنا حتى نتبين ما الدليل على أنهم ارتدوا. ارتدوا وفتحوا الفتوح بناء على كلامكم، بلغونا دين الله عز وجل، بذلوا كما قلت الأرواح رخيصة، شهداء الصحابة رضي الله عنهم بلغوا حدود روسيا وانتشروا حتى بلغوا حدود الصين، ماذا تقولون أنتم؟ قالوا لا، قول الله عز وجل. نعم قول الله عز وجل. لاحظ من الاستشهادات العجيبة، وعموما النص الذي يحتمل لا يصح أن نبني عليه اعتقادا أو يقينا، أقول يحتمل أنا، هو مع أنه ما يحتمل، مثل عندنا إذا وإن في اللغة، إن تدل على استبعاد الوقوع وإذا تدل على قرب الوقوع، فرق إذا جئت أو إن جئت. إن جئت يعني بعيد أن تأتي، لكن إذا جئت ما تستقع، وهذا من القرآن على فكرة، هذا ليس لغة وحدها وإنما التطبيق. أعطيك مثال أو مثالين أو 23 مثال على هذا المعنى فيما يتعلق بقول الله عز وجل فلولا إذا بلغت الحلقوم. ألا يدل هذا على أن كل روح من أرواحنا ستبلغ الحلقوم في يوم من الأيام؟ فلولا إذا بلغت الحلقوم، ثم تتابعت الآيات فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها. إن كنتم يعني على افتراض، على افتراض أنكم لا تدانون يوم القيامة، ارجعوا هذه الروح فلن تستطيعوا. إذا فلولا إذا بلغت، وسياق نفسه فلولا إن كنتم غير مدينين. إذا طلقتم النساء، إذا طلقتم النساء، لو أنك حسبت عدد أو نسبة الذين يطلقون النساء بعد الدخول، نسبة 30-20%, 25%، ما لنا علاقة بهذا الشيء، لكن أيمكن بحيث الإمكان أن يقع طلاقه قبل الدخول؟ يمكن، بعد ما بيعقد حتى بيقول أنا في إشكال، لكن هذا قليل. لذلك وإن طلقتموهن من قبل فلولا إذا وإذا طلقتم النساء وإذا طلقتم وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ما قال إذا، لو قال إذا استطاعوا معناته يستطيعون. وإذا كنف عن الأمة أن ترتد، وما عرف التاريخ أن الأمة قد ارتدت أبدا، ولا حتى قرية بمجمل سكانها، قد يقع تقع ردة بفرد فردين 23، ما عندنا مشكلة في هذا. إذا نحن أمام إذا وأمام إن. طيب أعطونا النص. قال وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قال واه، الله عز وجل قال انقلبتم. أنتم فهمتم من النص أنهم انقلبوا؟ النص ربط مقدمة بنتيجة. النص قال بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم أفإن مات أو قتلا قلبتم على أعقابكم، هل هذا يدل على الانقلاب أم يدل على التحذير العام الذي يمكن أن يوجه للأمة قطبة، سواء كانوا الصحابة أو كان التابعين أو يومنا هذا الذي نحن فيه. يعني ما ينبغي أن نعلق الإيمان بحياة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه بشر ويذوق الموت كما يذوقه كل بشر. ولذلك أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ثم قال قتل، هو ما قتل الرسول صلى الله عليه وسلم. لعل النص الأخير في هذا، قل، هذا حجاج يعني حوار، قل إن كان للرحمن ولد، ما قال إذا، قال إن كان للرحمن ولد. يعني هذا يسمى في النقاش في الحوار من باب فرض المستحيل، من نفترض هكذا، نفترض قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. إذا نحن أمام إن وأمام إذا، أعطوني نص فيه أن الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم والعياذ بالله قد ارتدوا. إذن لو كان ذلك، إن كان ذلك، مع ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما نجح في تربيته، وهذا لعله من أقبح ما يمكن أن ترمى به النبوة من فشل، إذا صح التعبير، من فشل في تربية جيل الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. ثم نرجع الآن الواقع، ما الواقع؟ الواقع أن الصحابة بايعوا الصديق، وانضوى جميع الصحابة تحت لواء الصديق. ما الواقع؟ الصديق رشح عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين، وبويع عمر بعد ترشيح الصديق، وكل الصحابة كانوا تحت لواء عمر رضي الله تبارك وتعالى. هذا هو الواقع. الواقع يدل بلسان الحال والقال على أنه لا نص على أحد. ثم الأمة المسلمة الآن، لو افترضنا أنه كان هناك نصون، نص على واحد، طيب هل هذا معمر كما عمر نوح عليه الصلاة والسلام؟ لو افترضنا أنه جاء من باب الافتراض، إن افترضنا يعني أنه كان هناك نصون، هذا النص على كم واحد؟ نص على واحد، سأناقش هذا أيضا. طيب إذا نص على واحد كم يعمر هذا؟ افترض أن هذا الذي نص عليه الرسول صلى الله عليه وسلم كان بعمر نوح 1000 سنة، وبعد 1000 الأمة مستمرة إلى أن ينفخ الله، إلى أن ينفخ إسرافيل في الصور. حجة الله على الخلق قاطبة هذه الأمة، ولذلك هي محفوظة من الاستئصال، وعندنا أدلة كثيرة على هذا المعنى. إذا نحن أمام هناك نص على كم؟ قال على واحد. طيب بالأخير إذا كان هذا الواحد قد نص، معنى ذلك أننا نصبناه بمقام النبوة، كل واحد بنص على الآخر، قال لا نص على 12 أو 10 أو 5 أو 8، ما عندنا مشكلة في عدد. لو نص على 20 وفي النهاية هؤلاء 20 هل كانوا في قيد الحياة أم أنهم يتوالدون؟ ومن يضمن أن يأتي هؤلاء إلا إذا كان من الوحي؟ ولذلك لا يصح نص على عدد معينين، خاصة أن الأمة مستمرة الآن. الذين ذهبوا، نأخذ عيني فقط، لا من باب الطعن، لا نريد أن ندخل في هذا الإطار على الإطلاق، ومن باب الحوار فقط، أنتم قلتم نص على 12 واحد، طيب 11 بعد إجا 12، 12 اختفى لا. طيب إذا معت ما له وجود. لو افترضنا أنه في محكمة، جميل جدا، والقاضي غائب أيضا مو جميل جدا. طيب والقضايا كيف تبقى؟ ننتظر، نحن ننتظر متى؟ سنة سنتين، شهر شهرين، قرن قرنين، قل ما شئت أنت. هذا ليس بعقل، ليس بعقل شرعي. لا يمكن أن نرجئ قضايا الأمة حتى يظهر لنا ما ظننا أنه سيظهر. هذه الأمة فيها قامات طويلة جدا تربي جيل، القرآن الكريم لا يزال معطاء، والسنة المطهرة لا تزال مدرسة تربوية بل جامعة تربوية، حيث ضمن الله عز وجل لنا حفظ القرآن حفظ السنة، وكلاهما له المقدرة بإذن الله عز وجل على صياغ الجيل. ولا يصح أن يقال والله بكل الدولة ما في إلا واحد فقط. يا أخي، الذي المرأة التي أنجبت هذا، أليس هناك نساء ينجبن أيضا؟ قصدي هذا ضيق الأفق، وسببه الهوى فقط، أما ليس هناك نصوص من نصوص. وخلاص الموضوع الآن حتى ندخل فيما قاله العلماء ونحن مع العلماء فيما قرروه، خلاص الموضوع أن نصب الإمام واجب على الأمة، وهذا الوجوب كفائي، وقد قامت الأمة من قبله على هذا، والأمة مستمر وجودها إلى أن يرث الله عز وجل الأرض ومن عليها. قال صاحب كتاب المسامرة، هو كتاب التوحيد طبعا، لا علاقة مباشرة بين نصب الإمام وبين قضايا التوحيد، نحن في كتاب التوحيد ندرس هذا الآن. لماذا؟ قال لا، نصب الإمام أمر دنيوي بحت، نحن نتشاور فيما بيننا من الأصلح، من الأنجح، من الأقوى، من الأعدل، كل ما شئت لي بهذا. إذا ما علاقته بأركان الإيمان، ما علاقته حتى بأركان الإسلام الذي طرحناه في دروس التوحيد؟ قال لا علاقة مباشرة، إلا أنه يعالج قضية شائكة لازلنا نتجرع منها كؤوس المرارة والعداء، ربما يثرى العداء، ربما يغذى سنة بعد سنة مع كل موعد، ظن هؤلاء أنه الموعد الذي كان فيه النص، علما بأنه لا نص لا في غدير ولا في غير غدير. والعلماء رضي الله عنهم بحثوا هذا بحثا ولا أروع من هذا البحث. قال في كتاب مسامرة: ونصب الإمام بعد انقراض زمن النبوة، النبوة أدت المهمة، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في سبيل الله تبارك وتعالى، وتركها على خير ما يترك نبي أمته، على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا زائغ. هنا قال بعد انقراض زمن النبوة، يعني عصر النبوة الآن، لكن النبوة حيث يغيب شخصه صلى الله عليه وسلم لا يعني أنه قد أخذ معه السنة، السنة باقية، وهدي النبي صلى الله عليه وسلم ما زال مضمونا في كتب السنة، وكتاب الله عز وجل ما زال بين ظهرانينا يطبع بآلاف النسخ بل ملايين النسخ. إذا بعد انقضاء واجب على الأمة، يعني يجب على الأمة وجوبا كفائيا أن ينصبوا إماما مطلقا سمعا لا عقلا. لا عقلا، هذا رد على المعتزلة الذين قالوا يجب نصب الإمام بالعقل، لكن نحن حتى نقارب فقط، لو أنه قد وجب بالسمع حيث نقل عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم سارعوا إلى سقيفة بن ساعدة، هل يعني هذا أن هذا يعارض العقل؟ لا يعارض العقل، العقل الشرعي شرعي، هو الذي مكوناته من أحكام شريعة الله عز وجل، في عقل شرعي وفي عقل لا علاقة له بأحكام الشريعة، وإنما هو مفكر مطلق تفكير، وهذا نحن لا نعارضه حتى. ثم قال: وقال الشيخ زين الدين قاسم في تعليقه على كتاب المسامرة، كتاب المسامرة الذي ذكرت النص، ثم المعلق: هذا قول جمهور أهل السنة وأكثر المعتزلة. إذن في اتفاق عام لدى هذه الأمة. وقال القرطبي صاحب التفسير الذي أكرمنا الله عز وجل بقراءته في درس التفسير، عند قوله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، هو كتاب التفسير كتاب أحكام حقيقة، فيأتي للآية يفسرها لغة ويستنبط منها الأحكام التي ينبغي أن أو التي يفتح بها عليه، لا خلاف لا خلاف في وجوب نصب الإمام بين الأمة ولا بين الأئمة، بين الأمة بعامة وبين الأئمة يعني المذاهب الأربعة، إلا ما روي عن الأصم، معتزلي هو، روي أنه لا يجب، وإنما لو ترك الناس، هو تعليله أنه نحن ما بحاجة للإمام إذا تصالحنا فيما بيننا، لا حاجة للإمام بل لا حاجة للمحاكم إذا لم يعتدي بعضنا على بعض. ترى هذه مدينة أفلاطون فوق، لا يمكن إلا أن نختلف، طيب من يحل الخلافات؟ يمكن أن يكون من بيننا من يعتدي، من يرد، من يردع المعتدي، قد نكون نحن العوام ليس بأيدينا أن نردع المعتدي باليد، لأنه أحيانا في معتدي يحتاج إلى ردع باليد. إذن لابد من حاكم، لابد من إمام ينصب من أجل أن يقيم الحق. ماذا قال الأصم؟ قال هو من كبار معتزلة، هو أبو بكر يسمى، حيث كان عن الشريعة أصم. فلان هذا الرجل كان أصم عن الشريعة، يعني ما رجع إلى النصوص الشرعية التي تكون عقله الشرعي. وقال الإمام فخر الدين الرازي، طبعا فخر الدين الرازي له تفسير من نفائس التفاسير وكله تفسير عقلي، عقلي بحت حقيقة. يقول فخر الرازي في كتابه المحصل أو المحصل: وأما الذين أوجبوها سمعا فقط فهم جمهور أصحابنا وأكثر معتزلة، وأما الذين لم يقولوا بوجوبها فهم الخوارج والأصم. الخوارج معروفون، هم الذين انشقوا عن سيدنا علي رضي الله عنه، والأصم إنما هو زعيم من زعماء المعتزلة. نأتي الآن لبقية العلماء. قد ذكر العلامة ملا علي القاري، هو من أنفس العلماء الذين شرحوا أحاديثه أو كثيرا من أحاديثه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، نقل أو ذكر إجماع الأمة على الوجوب بقوله. ماذا قال ملا علي القاري؟ فقد أجمعوا على وجوب نصب الإمام، ومن الوجوه الدالة على وجوبه شرعا أن الشارع أمر. لاحظ هذا الدليل في الوجوب، الشارع يعني هو الله عز وجل هنا الذي يشرع لنا، والرسول صلى الله عليه وسلم تبع لتشريع الله عز وجل بإذن من الله تبارك وتعالى. قال: الشارع أمر بإقامة الحدود وسد الثغور، يعني حفظ حدود الأمة، وتجهيز الجيوش، وذلك لا يتم إلا بإمام يرجعون إليه في أمورهم. إذا لما كان هناك من القضايا الهامة الرئيسية ما لا يتحقق إلا بوجود إمام نرجع إليه في مثل هذه الأمور، دل هذا على وجوب نصب ذلك الإمام الذي يقوم بإقامة الحدود وسد الثغور وتجهيز. والأولى لما ذكر ملا علي القاري الدليل الوجوب، قال: والأولى أن يعتمد على قوله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أطيعوا الله، قل أطيعوا الله، ثم قال: وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. عطف أولي الأمر على الرسول دون أن يعيد الذكر الفعلي. لما ذكر الطاعة لله قال: قل أطيعوا الله، ولما أراد أن يلفت الأمة إلى وجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم قال: وأطيعوا الرسول. ولما ذكر أولي الأمر لم يذكر الفعل، لئلا يظن أولو الأمر أن طاعته منفصلة عن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا يدخل تحت إطار لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. إذن هذا ينبغي أن يذكر على وجوب نصب إمام عدل. قال: أولي الأمر منكم، يعني هم الحكام، وإن كان هناك من ذهب أيضا إلى أنهم أولياء الأمر وإلى أنهم العلماء الفقهاء أيضا، أولو الأمر يدخل فيهم الحاكم ويدخل فيهم العالم. وذهب شارح كتاب العقائد في استدلاله على الوجوب بقوله صلى الله عليه وسلم، لاحظ الأدلة على الوجوب النصب، نصب الإمام: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. أحيانا النص يحتمل، وأحيانا أصحاب الأهواء يدخلون من المحتملات، ربما قال: ها هذا هو المقصود، نحن نبايع الذي في السرداب. نقول: طيب كيف أبايع أنا ولي أمر غائب لم أره ولا أشم له ريحا ولم أسمع له صوتا ولم أسمع له بيانا ولا طيب كيف بدي بايعته؟ يلا على كيف بدي بايعه؟ على أي شيء؟ على أي مرسم؟ على أي منهج؟ لذلك هنا قال: ينبغي أن يكون هناك ولي أمر ويبايع على هذا، والبيعة في عنقك لازمة. وقوله صلى الله عليه وسلم: من خلع يدا من طاعة الله، يعني بايع ذلك الحاكم أو ولي الأمر ثم خلعها، يعني خرج عنه، لقي الله يوم القيامة ولا حجة له. ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. كلها تؤكد وجوب نصب إمام عدل يدير شؤون هذه الأمة، أيضا لأن الأمة قد جعلوها أهم المهمات. من قصد بالأمة؟ الصحابة رضي الله عنهم. توفي صلى الله عليه وسلم وتحقق انتقاله للرفيق الأعلى، فإذا بالصحابة يسارعون إلى سقيف بني سعيد. ذكرت أنا قبل هذه المرة أنهم انشغلوا بقضية البيعة عن تجهيز، لا لأنهم غفلوا عن التجهيز، وإنما تركوا التجهيز لأهل الرسول صلى الله عليه وسلم كعلي رضي الله تبارك وتعالى عنه وسائر الصحابة القرابة للرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أتظن بأنه لو توفي واحد في بلد من البلدان كل البلد يشاركون أو يجهزون الجنازة، أم أهل الميت؟ عادة أهل الميت هم الذين يرتبون التعزية بكذا والجهاز والانطلاق إلى آخره. لذلك سارعوا إلى الأهم. لماذا سارعوا إلى الأهم؟ قال ما ينبغي أن تبقى المدينة بلا ولي أمر ولو في إطار تجهيز جنازته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. في الصحيحين في حديث سقيفة بني ساعدة، طبعا كلمة سقيفة بني ساعدة ربما ينزف منها دم أناس، حيث تقول سقيفة بني ساعدة ربما ترعد لها أنوف، حيث يقولون وسمعت كثيرا وقرأت أيضا لهم يقولون أن المصيبة كانت من سقيف بني ساعدة. قلنا لماذا؟ قال لأنه ما في حاجة لسقيف بني ساعدة. قلنا لماذا؟ قال لأنه في نص. طيب الصحابة أفهم أم أنتم؟ أتظن بأنهم كلهم خالفوا؟ والله أنا مع الله عز وجل فيما أثنى به على الصحابة، ولا يصح أبدا أن أغفل. هل الثناء من الله عز وجل ثناء على منسوخ، يعني نسخ هذا؟ علما هذا يرجع للخبر على فكرة، الأخبار في القرآن لا تنسخ، لأن الله عز وجل حيث يقول لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك، رضي لا يرضى الله عز وجل عمن سينقلب على عقبيه. وإذا ظننتم أن الله لا يعلم أنهم سينقلبون أنتم في كارثة أكثر من الكارثة التي نحن فيها الآن منكم طبعا. إذن لقد رضي يعني رضي، حيث يرضى الله تبارك وتعالى عن إنسان، حيث يرضى الرسول صلى الله عليه وسلم عن إنسان، كن على يقين، حيث ينص عليه نصا بأنه يرضى عنه من حيث حسن الخاتمة. الله عز وجل ما ينسخ خبرا أخبر به. والسابقون الأولون المهاجرون والأنصار والذين تبعهم بإحسان رضي الله عنهم، نصوص كثيرة جدا وسنأتي على بعضها إن شاء الله عز وجل. إذن سقيفة بني ساعدة هي الدليل لما سارع إليها كبار الصحابة أن الأمر ما ينبغي أن تبقى المدينة بلا ولي أمر ينصب مباشرة بعد انتقاله عليه أفضل الصلاة، وكذا بعد موت كل إمام. لو أن الإمام مات قد يأتي من بعده مباشرة، وهذه من طرائق اختيار الإمام، يمكن أن ينص المتوفى عمن يخلفه. وهنا تأتي البيعة لمن خلف ذلك الإمام، وكما حدث لأبي بكر وعمر رضي الله تبارك وتعالى عنهم. ترك النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بلا تحديد، سارع الصحابة فاتفقوا على أبي بكر، أبو بكر رشح عمر رضي الله تبارك وتعالى، عمر لم يرشع عثمان وإنما اختار خمسة من أجل أن يختاروا من بينهم فلانا من الناس. هذه كلها طرائق في الاختيار. هذا يدلنا على أن الإسلام لم يحدد طريقة محددة في الاختيار. يعني موضوع صناديق الاقتراع وما يسمى بصناديق الاقتراع هذا من الوسائل قد لا تناقض شرع الله عز وجل وقد تخالف شرع الله، خاصة إذا كانت هذه من المزورات أو من وسائل التزوير، كما أنت خبير بما يجري في العالم والعربي خاصة في مثل هذا. ولأن كثيرا من الواجبات الشرعية توقف عليه، لو افترضنا أن حدا قد أقيم أو يقام على من ارتكب ذنبا حررت شريعة الله عز وجل عليه أو قررت عليه حدا، ما في خليفة الآن؟ من يقيم الحد؟ أهل الضيعة؟ أهل الحي؟ لا أبدا. نحن لا يجوز أن نطبق حدا بحدود الله، نحن العوام ليس لنا أن نطبق حدا من حدود الله تبارك وتعالى، وهذا ليس من باب التعطيل، لأن إقامة الحدود بيد ولي الأمر. ثم قال فإن قيل، لاحظ أن قيل من باب الافتراض، فعلى ما ذكرتم من أن مدة الخلافة 30 سنة، طبعا في حديث صحيح أو قريب من الصحيح، قال صلى الله عليه وسلم الخلافة بعد 30 سنة الخلافة. الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث آخر نص على مراحل ظاهرة مستقرة وهاجة في حياة الأمة: خلافة، ملك عضوض يعني يؤذي الناس، ملك، قال ملك، ثم ملك جبري يعني ما يسمى بالاستبداد والآن ما يطرح في الساحة، ثم خلافة على منهج النبوة، هذه خاتمة. هذه مراحل تمر بها الأمة. إذن لا يقصد بذلك أنه ما عاد في من يتولى الأمر، لكن هل الذي يتولى الأمر يصبح خليفة أم يصبح ملكا؟ ولو أصبح ملكا لكان على الناس أن يطيعوه في طاعة الله تبارك وتعالى. إذن الخلافة 30، وقد أحصى العلماء رضي الله عنهم مدة خلافة الصديق ومدة خلافة عمر وعثمان وعلي، فتبين بالعد 29 و6 أشهر، بس أبدا 29 سنة و6 أشهر. 6 أشهر هي خلافة الحسن بن علي رضي الله تبارك وتعالى عنهما. ولذلك سعيد النورسي العالم التركي المعروف وجد في قوله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قال حسن ما قال نعمة، كأنما إشارة، هو من باب الفهم فقط للفظ القرآني. إذن 30، يقول هنا الشيخ أنه إذا قلتم أنه مدة الخلافة 30 يكون الزمان بعد الخلفاء الراشدين خالي من الإمام، هو خالي من الإمام الخليفة لكن لا يخلو من حاكم، ما يصح أن تبقى الأمة بلا حاكم. ثم قال فتعصي الأمة كلها إذا بقيت بلا خلافة، وتكون ميتتهم جاهلية. قلنا لو سلم فلعل دور الخلافة ينقضي دون دور الإمامة، يعني ما عاد في خلفاء لكن في أئمة، يعني لا ينتهي نصب إمام أو وجوب نصب إمام، وإن انتهى وجود خليفة. يعني نحن ما بدنا نصب إمام حتى ننتظر مثل الصديق، انتظر ستنتظر كثيرا ولن تجد مثل هذا. ثم قال على أن المقصود اندثار دور الخلافة الكاملة، لكن ألا نذكر بأن عمر بن عبد العزيز قد نص العلماء على أنه الخليفة الخامس إذا كان خلفاء 4؟ قالوا لأنه سار سيرة الخلفاء الراشدين. أختم بجملة قال العلامة ملا علي القاري في شرحه على الفقه الأكبر، في فقه كبير وفقه الأكبر، فقه الأكبر كتابه في التوحيد لأبي حنيفة، والفقه الكبير إنما هو الفقه العملي الذي يتعلق بالعبادات والمعاملات، لذلك سماه الأكبر لأنه فقه اعتقاد، فقه توحيد. ومذهب أهل السنة في الفقه الأكبر وعامة المعتزلة أنه يجب على الخلق سمعا، لقول صلى الله عليه وسلم من مات بغير إمام مات ميتة جاهلية، هذا دليل، ولأن الصحابة جعلوه أهم المهمات حتى قدموه على دفنه عليه أفضل الصلاة وأتم تسليم. الثالثة وأن المسلمين لا بد لهم من إمام يقوم بتنفيذ أحكامهم وإقامة حدودهم وسد ثغورهم وتجهيز جيوشهم وأخذ صدقاتهم. الأصل ترى أن يستلم ولي الأمر الزكوات وهو أقدر على توزيعها بإنصاف. أعطي مثال واحد فقط، هذا الأصل، الأصل أن يستلم ولي الأمر الزكوات ويوزعها، وإلا يأتي فلان فقير يأتيني، افترض يأتيني من باب المثال أنا ما فعلت هذا، يقول أنا كذا أنا كذا، قل هي ألف ألف ألف ألف، يطوف على الناس فإذا به صار عنده 100 ألف، يعني صار عنده أكثر من نصاب الزكاة نفسها. وعند الأحناف من ملك النصاب يعطي ولا يأخذ، يعطي الزكاة لأنه ملك النصاب وحال عليه الحول ولا يأخذ. إذا هو حيث يتنقل، أنا ما أدري أنه ذهب إلى الجمعية الفلانية والجمعية الفلانية والجمعية الفلانية وأخذ من كل جمعية، وكل جمعية بيدخل عليها على أنه أنا بحاجة وأنا وأنا وأنا. أما الحاكم، الحاكم يضع جداول مثل بصمات، حيث يأتي انتهى، يعني سجل على أنه قد أخذ. إذا هنا وأخذ صدقاتهم وإقامة الجمع والأعياد ونحو ذلك من الواجبات الشرعية التي لا يتولاها أحد الأمة. يعني لا يجب علي أنا أن أقيم الحد، لكن يجب على ولي أمر أن يقيم الحد. هذا وبالله التوفيق. إن شاء الله تبارك وتعالى سنتعرض لكثير من النصوص الدالة على أن اختيار الأمة للصديق كان من أروع الاختيارات، ونبين أن الصديق كان أحق بها وكان أهلها، ذلك أنه بإذن الله عز وجل بمساعدة الصحابة رضي الله تبارك وتعالى، حتى سيدنا علي رضي الله عنه، قد أقاموا شرع الله عز وجل. ويكفي العزم الصديقية التي بيّن فيها الصديق رضي الله عنه، قال: أينقص الدين وأنا حي؟ ذلك قال هذا الكلام لما قالوا له أرجع قتال منع الزكاة، قال: أينقص هذا الدين وأنا حي؟ الواقع يدل على أن هؤلاء كان اختيارهم من أروع ألوان الاختيار، وأنهم كانوا على بصيرة، وأنهم كانوا على الصواب، وأنهم كانوا على الحق، وكل من خالف هذا التوجه دل على أنه يتبع هواه وله شهوات معينة. خاصة أولئك الذين دخلوا في الإسلام ظنوا أنهم قد أدخلوا في الإسلام كرها، فباطنهم ما زال محشوا، فأخذوا يفكرون كيف ينقضون هذا الدين من الداخل. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي.